سيروس. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على أن جعلكم في أمة هي خير الأمم، جعلها شاهدة على الأمم السابقة. قال الله تعالى: اجتباكم وما جعليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال المفسرون: يجاء بالأنبياء يوم القيامة فيسأله الله تبارك وتعالى: هل بلغتم؟ والله تبارك وتعالى عليم بأمرهم، فيقول: بلغنا ربنا. ثم يسأل الله تبارك وتعالى أتباعهم ويسأل أمما من الذين بعثوا فيهم، فيقول لهم: هل بلغوكم؟ فيقول: ما جاءنا من نذير، يكذبون. الله تبارك وتعالى من عدله أنه يشهد عليهم غيره من الصادقين، كفى بالله شهيدا، ولكن من عدله كما ذكرنا سابقا أن الله إذا أشهد غيره، فإذا أشهد غيره على الكفار فلبيان عدله وقوته، وإذا أشهد غيره على المؤمنين فلمباءة بهم وبيان رحمته وفضله عليهم. هنا لبيان عدله سبحانه يشهد أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأنبياء يطلبون هذا، كما جاء في حديث البخاري أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءوا بنوح عليه السلام، فيقول الله: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب بلغت. فيقول الله تبارك وتعالى لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام: من شهودك؟ من الذين يشهدون على أنك بلغت؟ مع أن الله يشهد وكفى بالله شهيدا، ولكن لبيان عدله، فإذا عذب يعذب بعدله سبحانه وقوته وقدرته. فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجابوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون. فإذا هذه الأمة جعل الله شاهدة على الأمم السابقة، وإذا جعلها الله شاهدة فمعنى ذلك أن اعتراه الله سبحانه وتعالى وقضى أمانتها وعدالتها وصدقها. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا متصفين بالعدل فلا تظلمون. بينما لم يرتض الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمم الأخرى شاهدة على غيرها كاليهود والنصارى، لأنهم ليسوا أهل صدق ولا أهل عدل، فمنهم من غلا في هذا الدين حتى قال عن عيسى بأنه ابن الله تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا، ومنهم من أنقص في حق الله تبارك وتعالى وقال يد الله مغلولة وسب الأنبياء وقتلهم، فكيف يكون شهيدا؟ أما المؤمنون جميعا فيشهدون للرسل ولا يفرقون بين أحد منهم بأنه بلغ الحق. وقال الله تعالى في شأن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فشهد الله لنا بالخيرية. لكن عباد الله، ينبغي أن تعلموا أن هذه الآية المتلوة عليكم الآن أول من يعنى بها وأول من يتصف بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أول من خطبوا بها، فهم الذين خطبوا بهذا فيدخلون في هذه الآية دخول الأولية. وأما من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى قيام الساعة من أتباع أمة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الإجابة، فلا يدخلون في هذه الآيات وهذا الفضل ولا يقولون شهداء إلا إذا اتصلوا بالصحابة رضي الله عنهم اتصال اتباع واتصال محبة، يعني إلا إذا كانوا على ما كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل أمانة هذا الدين. فإذا الآخرون من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يكونون شهداء على الأمم السابقة إذا كانوا على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين على هداه متبعون. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوه بالإحسان. فكل من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان، بمعنى أنهم لم يظلمهم ولم ينقص من حقهم، هذا واتبع آثارهم واقتدى بهم وأحبهم، فهذا يكون له حظ الأولين في الشهود يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل أصحابه على أمته أنهم أفضل، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذا تبعوا هدي صحابته صلى الله عليه وسلم. فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما من بعدهم ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم. من هؤلاء؟ سأل الصحابة: من هؤلاء؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، يعني إذا كان هؤلاء الآخرون على ما أنا عليه وأصحابي في اتباعهم للدين وسلوكهم واضطراب الصراط المستقيم، وهؤلاء هم المعنيون حينما نقرأ سورة الفاتحة فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمعنيون بهذا الذين أنعم عليهم من هم؟ هم الأنبياء والرسل ومنهم نفسه وأصحابه، لأن الله أنعم عليهم وغفر لهم وتاب عليهم. فقد تاب الله على النبي وتاب على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة النصر، هؤلاء تاب الله عليهم. وإذا تاب الله على المؤمنين فقد قبلهم ورضي عنهم وارتضاهم لنفسه. ولهذا قال الله في شأنهم، قال الله في شأنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فارتضاهم الله لنفسه ورضيهم، وكذلك هم رضوا عن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن لأحد منا أن يصل إلى جزء منهم، لا يمكن لأحد أن يكون أفضل منهم أو أن يساويهم بالفضل، فهم السابقون بالفضل، وما على غيرهم إلا أن يتمنى أن يلحق بهم وأن يكون على طريقهم، أما أن يكون مثلهم أو أفضل منهم فهذه لا تعني أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا أنفق مثل جبل أحد ذهبا. جبل أحد الموجود في المدينة هذا طوله 7 كيلومتر وعرضه 3 كيلومتر وارتفاعه أكثر من 650 متر. هذا الجبل بهذا القدر لو كان كله ذهبا وأنفقته أنت في سبيلها كم لك من الأجر؟ الذهب يعني بهذا المقدار الدنيا وما فيها لا يمكنك أن تصل إلى إنفاق واحد من الصحابة مد أحد الصحابة يأخذ مد ينفقه أو نصيفه نصف ينفقه فهو عند الله. وفضل الصحابة على غيرهم مقرر في ديننا وهذا ينبغي أن نؤمن به. لماذا عباد الله؟ لأنهم هم الذين رضوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ونصروه وعزروه. هذا أول. أما غيرهم فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بركة وفضل وبركة أهل الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى لمن آمن به وصدقه. الثاني أنهم بلغوا هذا الدين بلغوه أتم البلاغ حتى رضي الله عن إخراجهم وعن دعوتهم. كنتم خير أمة بلغوه بالسنان والبنان واللسان فكانوا حق من يرضى عنهم رضي الله تعالى عنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين صفاته فقال محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماه في وجوه من أنفر السجود. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هذه صفاتهم جمعوا بين إخلاصهم لله وصدقهم في هذا الدين وحبهم لهذا الدين ونصرته له. قال العلماء إذا هذا الفضل الثاني. الفضل الثالث أنه ما من عمل نعمله ما من إيمان نؤمنه ما من علم نتعلمه في الدين إلا كان بعد الله سبحانه وتعالى بفضل بعد الله سبحانه وتعالى بفضل نفسه ثم بسبب هؤلاء. فهؤلاء هم الذين بلغوا هذا الدين وكانوا أمنة لهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي لمن بعدهم فهم أمنة لهذا الدين. فلذلك ما من خير يصيب هذه الأمة في دينها ودنياها إلا وسبب من الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا أجرهم يصل إليهم فمهما عملت فلك أجر. لكن هؤلاء منذ موت الصحابة رضوان الله عليهم ومجيء من تبعهم بعد ذلك إلى قيام الساعة وهم يأخذون أجورا يأخذون الأجور بسبب ماذا؟ تبليغهم ودعوتهم. فهؤلاء هم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا رضي الله وهم رضوا عنه فكيف نتدخل بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فنقول بعضهم في الجنة وبعضهم في النار أو نسبهم أو نقول لم يبلغوا؟ فهذا شأن من؟ هذا شأن من لا إيمان له وفي أو في قلبه دغل كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في بيان قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار. فالكفار هم الذين يغتاظون من الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين يغتاظون من الصحابة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وقال غيره من العلماء من سب أحد الصحابة فهو فاسق أحدا من الصحابة فهو فاسق. أما من كان يعتقد أنه إذا سب الصحابة قال رجل فهذا هو كافر إجماع عند أهل السنة. نسأل الله تعالى السلامة والحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد عباد الله إذا عرفتم فضل الصحابة فضلهم على هذه الأمة وما بذلوه ليصل إلينا هذا الدين صافيا نقيا من كل الشوائب. بذلوا في ذلك النفس والنفس والغالي والرخيص، تركوا وراءهم أموالهم وديارهم، حتى إذا ما رجعت إليهم ديارهم قالوا تركناها لله وما أخذوها لما فتحوا مكة، وانتشروا في الأرض ليبلغوا هذا الدين. فينبغي أن تعلموا أنه يجب علينا، يجب علينا في دين، في هذا الدين يجب عليك أيها المؤمن تجاه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور ينبغي أن تبديها لهم. أما الأمر الأول فهو تحب لهم، ينبغي أن تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، جميعا ينبغي أن تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا دون أن تستثني منهم أحدا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا ينبغي أن يكون في قلبك غل على أحد من الصحابة، بل ينبغي أن يكون في قلبك حب لهؤلاء جميعا. والسبب ذكرناه أنهم أمنة هذا الدين، فهم الذين بلغوا وهم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤيته صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نصروا هذا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوه بأنفسهم، وهم الذين بلغوا لنا هذا الدين ووصل إلينا. فينبغي أن نحبها، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما قال العلماء. الأمر الثالث أيها الإخوان أن نستغفر لهم، أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وندعو له بالخير كما جاء في الآية، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نترفع عنهم، ندعو الله تعالى أن يرضى عنهم ونستغفر لهم، وهذا من الإيمان. والأمر الثالث ندافع عنهم ونذود عنهم عمن يسبهم أو يذكرهم بشر، فندافع عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وقال الله الله في أصحابي من آذاه فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله سبحانه وتعالى، ومن ذا الذي يقدر على الله تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. فإذا ينبغي أن ندافع عنه. وقد انتشر في بعد النبي صلى الله عليه وسلم من مرضى القلوب ومن الكفار والحاسدين والمنتقمين على هذا الدين، انتشر طوائف زعموا انهم ينتسبون للاسلام ينالون من عرض الصحابه رضوان الله عليهم ومن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكفروه وسبوه. ثم بعد ذلك انطمس أمرهم لما قوي شوكة الإسلام، ثم اختفوا وبدأوا يظهرون هنا وهناك، وقامت لهم دولة هنا قديما، ثم الحمد لله أباد الله هذه الدولة في عهد الفاطميين، ثم بعد ذلك بدأوا يظهرون وينتشرون، وصارت لهم إذاعات وتلفزيونات وغيرهم، وصار المؤمنون يستمعون إلى هذه الأمة، وبدأ المؤمنون بعضهم يجد في قلبه شيئا من أو يجد شيئا على بعض الصحابة، لا أقول بغض ولكن لا يجد حب لهم كالحب الذي طلب الله منا تجاهه. فلذلك أيها المؤمنون ينبغي أن تحذروا من أن تشتفوا أسماعكم لمثل هذه الإذاعات والقنوات التي هي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أمنة هذا الدين. وينبغي كذلك أن نعلم أبناءنا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجبنا في التعليم، أن نعلمهم. إذا جاء المعلم إذا كان يدرس ومر بصحابي راوي الحديث فينبغي أن يذكر سيرته في الناس. فالناس قد نسيت الصحابة ولا تعرف إلا أسماء قليلة. والله سبحانه وتعالى هؤلاء الصحابة حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر وكره إليهم الكفر فلا يطرأ قلوبهم ولا يطرأ وسماهم الله الراشدون أو أولئك هم الراشدون. فينبغي إذن إذا أردنا أن ننال رشدا وهداية فينبغي أن نسترشد لهؤلاء ونستهدي لهؤلاء ونعلم أبناءنا هذا الأمر. وعلى المعلمين أن يعلموا التلاميذ حب الصحابة ويعرفوهم به، وعلى الآباء أن يعلموا أبنائهم الصحابة جميعا بأن ينبغي أن يحبهم وأن هؤلاء هم الذين نشروا هذا الدين، وأن يسمي بعض أبنائه بأسماء الصحابة وأن يسمي أبنائه بأسماء الصحابة. ابن الحاج رحمه الله من أكبر علماء المالكية رحمه الله، قال سماني أبي عثمان ترغيما لأهل الإسلام، وهم كانوا قبيلة في منطقة معينة في مصر كانوا يسبون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسبون عثمان، فقد سماني أبي عثمان ترغيما لهم. فإذا من المسؤوليات أيها الأب أنك ماذا تحافظ على دينك وعلى دين أبنائك بأن ماذا تحبب إليهم هذا الدين وتحبب إليهم اتباعه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا على هدى مقتدين مقتفين الآثار. نسأله تبارك وتعالى أن يرضى عنه في الأولين والآخرين. نسأله تبارك وتعالى أن يقهر من يذمهم أو ينال من عرضهم. نسأله تبارك وتعالى أن يذلهم في الأولين والآخرين. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا بهذا الدين.